بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة قراءة كتاب وأبواب الحج والعمرة من أمة كتب السنة الستة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 11 من هذه الدورة الطيبة المباركة، والمجلس الثاني من سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام أبي داود عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الرمل. قال: حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا حمد، حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة؟ قال: صدق وكذب. قال: قلت: وما صدق وما كذب؟ قال: قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية: ودعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا مكة 3 أيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمشركون من قبل قعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركين: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا. فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلاد منا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا بقوة عليهم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن عمرو عن حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: في من رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم وكبر ثم رمل 3 أطواف ثم رمل 3 أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليمني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون. تقول قريش: كأنهم الغزلان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فكانت سنة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمد، حدثنا أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجيران فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة. قال حدثنا أبو كامل حدثنا سليمان بن أخضر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رمل من الحجر إلى الحجر. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. قال باب الدعاء في الطواف. قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جرج عن يحيى بن عبيد عن أبي عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال باب الطواف بعد العصر. قال حدثنا ابن السرح والفضل بن يعقوب هذا لفظه. قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. وقال أبو طواف القارين قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن جريج قال أخبرنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عشان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن وأخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان وربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها. قال باب الملتزم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلا أنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وقال حدثنا مسدد حدثنا عن هشام بن يونس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعود؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى سلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وحدثنا عبد الله بن عمرو بن ميسرة حدثنا ابن سعيد حدثنا السائب بن عمرو المخزومي حدثني محمد بن عبد الله بن سامع عن أبي أنه كان يقود ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقيم عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الحجر الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. قال رحمه الله عز الباب وأمر الصفا والمروة. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن شاب بن عروة حا وقال حدثنا ابن السر حدثنا ابن وهب عن مالك عن شاب بن عروة عن أبي أنه قال قلت العشر رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح علي ألا يطوف بما إنما أنزلت هذه لا يعفي الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. وكانت منات حذ وكديد، وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بان يطوفوا بين الصفا والمروه. فلما جاء الاسلام سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبيد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. قال: حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق بن يوسف، أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي عوف بهذا الحديث. زاد: ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه. وقال: حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو أن رجل قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير. قال: بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن ابي شبته وهشام بن عمرو وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض كلمه وشيء. قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد عن ابي قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فلما انتهينا اليه سال عن القوم حتى انتهى الي، فقلت: انا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفاه بين ثديه، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألت وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة، فقام في نساجات ملتحفا بها، يعني ثوبا ملفقا. كلما وضعه على منكبه رجع طرفه إليه من صغره، فصلى بنا ورده إلى جنبي على المشجب. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيدي فعقد تسعا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا دار الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحزمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البداء. قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي عن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وقال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فقال: فكان أبي يقول لا فيقول. قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان: ولا أعلم إلا قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بكل هو الله أحد، ويقول: يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى البيت فاستلم ركنه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله وحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه ورمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى إذا أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهادي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هادي فليحلل وليجعلها عمرة. فجحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هادي. فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، قال لا بل لأبد، بل لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. قال وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببودن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة عليه السلام ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحلت، فأنكر علي ذلك عليه وقال من أمرك بهذا؟ فقالت أبي، فكان علي يقوف بالعراق، ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة عليه السلام في الأمر الذي صنعته، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليه، فقالت إن أبي أمرني بهذا، فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهادي فلا تحلل. قال وكان جماعة الهدي الذي قادم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 فحل، 100 فحل الناس كلهم 100 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرم بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فراكب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية. لحظة يا جماعة، نتابع بسم الله. فخاطب الناس فقال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام، عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع، دماء الجاهليه موضوع، واول دم اوضعه دماؤنا دم دم قال عثمان دم ابن ربيعه، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. اتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرش ألا يطئن فروشاكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإن قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني. فما أنتم قالون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بأصبعه السبابة ارفعه إلى السماء وانكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بالليل ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصوى حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. حين غاب القصوى أردف أسامة خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحلي، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس. كلما أتى حبلا من الحبال أرقلها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح، قال سليمان بن داود وقام. ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر، حتى اتى المشعر الحرام، فرقي عليه قال عثمان وسليمان، فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله. زاد عثمان وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيم. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضوء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات مكبر، مع كل حصاة منها بمثل حصى الخدف، فرمى من بطن الوادي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر بيده 63، وأمر عليا فنحر غير وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقى، وأشراكه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فقال سليمان ثم ركبها، ثم فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناوله دلوا فشرب منه. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن مسلم، تحدثنا سليمان يعني بن بلال، وقال حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن الثقفي، معنا واحد عن جعفر بن محمد عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر باذان واحد بعرفه، ولم يسبح بينهما واقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين، ولم يسبح بينهما، قال أبو داود الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل بن في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناد محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر لأنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا ابن سعيد حدثنا جعفر حدثنا أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرت هاهنا ومن أن كل منحر وقف بعرفة، وقال قد وقفت هاهنا وعرفت كل موقف، وقف ابن مزدلفة فقال وقد وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف. قال حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن عن جعفر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن سعيد القطان عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال فقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. وقال فيه قال علي رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله تعالى عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهب محرشا وذكر قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نقرأ أبواب الحج والعمرة من الكتب الستة، والآن مع سنن الإمام أبو داود أبواب الحج والعمرة أبواب الحج والعمرة من سنن الإمام أبو داود. وصلنا إلى باب الوقوف بعرفة. قال رحمه الله عز وجل باب الوقوف بعرفة. حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفة فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال باب الخروج إلى منى. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أحوص بن جواب الضبي حدثنا عمار بن رزايق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة منى. وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قالت أخبرني بشيء عقلته من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية فقال بمنى. قلت فإن صلى العصر يوم النفر قال بالأبي تحت ثم قال فعل كما يفعل مراك. قال وحدثنا أحمد بن باب الخروج إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. قال باب الرواح إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا نافع عن ابن عمر نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما أن قتل الحجاج بن الزبير وارسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قال لم تزغ الشمس. قال أزغت؟ قالوا لم تزغ أو زغت؟ قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. قال باب الخطبة على المنبر بعرفة. قال حدثنا هناد عن ابن أبي زيد عن حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبي أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر بعرفة. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. قال حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هودة قال هناد عن عبد المجيد أبا عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هودة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. وقال حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد المجيد بن عمرو عن عداء بن خالد بمعناه. قال باب موضع الوقوف بعرفة. قال حدثنا ابن نفيل حدثنا سفيان عن عمرو بن عن ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال اتانا ابن مربع الانصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الامام فقال اما اني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم. قال اما اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم. قال باب الدفعة من عرفة. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش حاء وقال حدثنا وهب بن بيان حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش المعني عن الحكم. عن ميقس من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة. قال عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال فما رأيت رفعت يديها عادية حتى تجمع. زاد وهب ثم أردف الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيت رافعة يديها حتى تمنى. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير وقال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير. حدثنا ابراهيم بن عقبه اخبرني قريب بن الناس على اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه قلت اخبرني كيف فعلتم صنعتم عشيه رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وما قال زهير أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله قال الصلاة أمامك. قلت يا رسول الله الصلاة. قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى كان العشاء وصلى ثم حل الناس. وزاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم. قال رديف قال ردف الفضل وانطلقت انا في سباك قريش على رجلي. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه قال ثم اردف اسامه فجعل يعنق على ناقته زيد بن علي عن ابيه فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال سؤال أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام النص فوق العنق. وقال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثنا ابراهيم بن عقبه عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن اسامه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن عقبه عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت يا رسول الله الصلاة. فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما شيئا. قال باب الصلاة بجمع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه وقال بإقامة وحدة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة. قال حدثنا عثمان بن أبي شبت حدثنا شباب تحا وقال حدثنا مخلد ابن خالد المعني المعنى قال أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعنى قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة. قال صليتما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة؟ قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا إسحاق عن ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بن عبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر بن مزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة. فذكر معنا حديث ابن كثير قال حدثنا ابن العلاء حدثنا أبو سامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بقامة واحدة ثلاثا واثنتين. فلما انصرف قال لابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان. قال حدثنا مسدد حدثنا عن شعبة حدثنا سلمة بن قيل قال رأيت سعيد بن جبير قام بجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر رضي الله تعالى عنه صنع في هذا المكان مثل هذا. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث بن سليم عن أبي قال أقبلت مع ابن عمر من عرفة الليل إلى المزدلفة ولم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وقام أو أمر الإنسان فأذن وقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. قال وأخبرني علاج بن عمرو وبمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وقال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبو عوانة وأبو معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة وعن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن داود حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رفع عن علي رضي الله تعالى عنه قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كل موقف ونحرت وانا ومنا كل من حرف فانحروا في رحالكم. قال حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياس عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت وانا بعرفه وعرفت كل موقف ووقفت وانا بجمع وجمع كل موقف ونحرت وانا ومنا كل من حر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا حسن بن علي حدثنا ابو سمت عن سمت بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفه موقف وكل من منحر وكل المزدلفه موقف وكل فجاج مكه وكل فجاج مكه كاتا طريق ومنحر. قال حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان الجاهليه لا يفيضون حتى يروا الشمس على سبيل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. قال باب التعجيل من جمع. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان اخبرنا عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس أن سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن حسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بن عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود اللطخ الضرب اللين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وليد بن عقبة حدثنا حمزة زيادة عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة المنحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أمضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. قال حدثنا محمد بن خلاد البهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرنا عطاء أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قالت إن رمينا الجمرة بليل فقالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخزف وأوضع في وادي محسر ونقف عند باب اليوم الحج الأكبر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. كنا نود أن ننهي سنن أبو داود في هذا المجلس لكن قدر الله ما شاء فعل بقي فيه مجلسا إن شاء الله ننهيه في مجلس الليلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.